السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، نواصل مدرسة الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه، وما زال الكلام بحول الله موصولا مع أحكام الجنائز. وكنا قد انتهينا من فصل يتعلق بأحكام المشي بالجنازة والصلاة على الميت، وهو بيتعرض لمسألة الصلاة على الميت، يعني أشار إشارة سريعة جدا على مسألة الصلاة الغائب، لكنه لم يطل يعني الكلام فيها والتدليل عليها طبعا لاختصار الكتاب. وغالبا بقى لما نيجي ندرس طبيعة الإمام الشوكاني في التفصيلات هنجد أن أنت كأنه بينقلك صورة واقعية للمجتمع اللي هو عايش فيه، فين المشاكل الفقهية وفين الأمور المستقرة وفين الأمور العاملة أزمات. كل ما تلاقيه طول النفس قوي في كتاب مختصر اعرف ان المجتمع ملتهب جدا في المسألة، فيها كلام كتير ودوشة وأزمة. فالإنسان أسير بيئته، دايما الإنسان لما يجي يكتب حاجة معينة مثلا ولو حتى بحث فقهي أو كده دايما يبقى فيه يعني جو عام كده بيكتب فيه، الإنسان مش منسلخ من زمانه ولا من مكانه ولا من مجتمعه، واضح؟ ولذلك الإمام الشوكاني لأنه نشأ زيديا رحمه الله تعالى، والزيدية كثير المخالفة لبعض السنن الثابتة، وأيضا كون أنه لم يكن يعني على في الزيدية يعني مش معتبرين لمذاهب أهل السنة التانيين في الكلام كتير، يعني مثلا الشافعية المالكية الحنابلة الظاهرية مثلا وغير مش بيسألوا في حد، فبقى في نزعة الإيه التفرد والاجتهاد، وكل مسألة بيجتهد يجيب جهده فيها ويستقرئ فيها كلام أهل العلم، فبقت المبالغة في حتة الاجتهاد لأن الزيدية مقلدة جدا متحجرة على موضوع التقليد، خلت فيه اتجاه مضاد تماما للإمام الشوكاني في مسألة الاجتهاد، لدرجة أنه كان ممكن يخرج على إجماعات زي ما احنا شفنا في بعض المسائل، تمام؟ وده طبعا مش من باب يعني المخالفة لأجل المخالفة، لأن كان طبعا بيبقى فيه إجماعات ما هيش معتبرة أصلا، واضح الأمر، وما هيش حجة قاطعة للنزاع. إجماع العطرة مثلا، إجماع أهل البيت، هل هو إجماع مستقل بالمعنى الفقهي الاصطلاحي ولا هو من الحجج المرجحات ولا معتمد في بعض الأشياء ولا إذا؟ طبعا ده بحث بيدرس فيه كلام أهل العلم، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله بيختار أن إجماع العطرة من الحجج مش من الإجماعات، يعني ده من جملة ما أستدل به، إنما إجماع بالمعنى الأصولي لا، ما هوش إجماع بالمعنى الأصولي، إنما موضوع الإجماع بالمعنى الأصولي ليه لي وقفة. الـ الـ الـ الـ الـ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بقول لك أن هو شديد النصرة لما يراه من السنة ولما يراه من الحق، فمهما كان الكتاب مختصرا ومهما كان الكتاب يعني سهلا يسيرا، إلا أنه بيقحم المسألة بقى عشان فرصة، لأن أي إنسان هيبي يتكلم في مسألة رفع اليدين في الصلاة في المواضع المسنون شفت قد إيه طول النفس فيها، مسألة إزالة النجاسة من النعل بالمسح فقط والرد على الموسوسين، لأن ده مشهور عنده، فهو بينقل لك صورة تقريبا من المجتمع، صوت وصورة حية، يعني المشكلة فين والقلق فين، فده بيأثر على الإنتاج العلمي لأي إنسان من أهل العلم، من طلبته من حملته من محققيه الكبار من أئمة المذاهب ونحوهم والشراح والمفسرين، بيبقى الإنسان غالبا في بصمة اجتماعية أو بصمة زمنية ومكانية للفترة اللي بيعيش فيها وفي المكان اللي بيعيش فيه. صلاة الغائب ما كانش فيها مشاكل كتير عنده، رغم ان هي المسألة كان المفروض حتى يعني لو جينا نوازن كلامه على صلاة الغائب قصد كلامه في الصلاة بالنعلين هنجد كلامه في الصلاة بالنعلين كتير جدا، يعني هو عمل 3 4 صفحات في كتاب مختصر زي كده، والموضوع كان ممكن يخلص ببساطة، بس المشكلة مصعدة وصوت الخلاف عالي جدا في المسألة دي، وأي حد الناس كلها واقفة ضده وهو عايز يعني ينصر ما يراه سنة وحقا هو كذلك إن شاء الله، فأطال النفس فيها. في أظن بقى من غير معرف يعني استنتاج إن مسألة صلاة الغائب عنده ما كانش فيها مشكلة كبيرة يعني، فعشان كده الموضوع عدى بإشارة سريعة واجتزأ ببعض الإشارة إلى قصة النجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما مات وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصلاة عليه. لكن لما نيجي نأتي بقى في المذاهب أهل السنة الأئمة المشاهير المذاهب الأربعة وغيرها، نجد أن العلماء اختلفوا في مشروعية الصلاة على الغائب جنازة أصلا، يعني ابتداء يشرع الصلاة على الغائب الجثة اللي مش موجودة قدامنا بين يدي المصلين ولا لا؟ اختلف أهل السنة وفقهاء الملة رحمهم الله تعالى في هذا الموضع من أحكام الجنائز في باب الصلاة على الميت. المالكية رحمه الله تعالى مشهور مذهبه من هو لا ما فيش حاجة اسمها صلاة جنازة، لازم يبقى سرير الميت أو جثة الميت حاضرة في المصلى، غير كده ما فيش حاجة اسمها صلاة جنازة. صلاة جنازة يعني صلاة جنازة على الغائب، ما هو كده ما اسمها صلاة جنازة دي، طالما انه مش موجود هنا يبقى ما جنازة، فين الجنازة؟ مش موجودة خلاص. طيب يا ترى الحديث اللي هو المشهور قوي ده اللي في الصحيح أن النجاشية لما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى المصلى وصفهم مستقبل القبلة وكبر عليه أربعا، ده ما بلغهمش؟ لا بلغهم. طب ما عملوا فيه إيه؟ قالوا هذه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ إزاي يا جماعة الخصيصة؟ طب ما أنتوا بتقولوا لو كانت الخصيصة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قدموش جنازة، قال لك أيوه ما هو ربنا سبحانه وتعالى جل له عن سريره في بلاد الحبشة. يعني النبي واقف في المدينة مستقبل القبلة جهة اليمن وبلاد الحبشة قدامه. فهمت إزاي؟ بلاد الحبشة قدامه الناحية الثانية هناك خالص. يعني في الجنوب تحت أقصى جنوب الجزيرة العربية، تمام؟ عند اليمن كده. فقال لك هو عشان كده فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سرير النجاشي بالنسبة له كالحاضر، فما فيش إشكال. إنما هو مين بقى اللي غير النبي ممكن يحصل له حاجة زي كده؟ ما فيش، يبقى ما فيش جنازة، ما فيش سرير، يبقى ما فيش صلاة. الجمهور قالوا لا، هذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا حكم عام، لأن الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كرروا المشهد ده في أكثر من حادث. لكن الجمهور مع قولهم بالمشروعية جملة اختلفوا على ثلاثة أقوال في صلاة الجنازة. طيب، فمن قائل يصلى على كل غائب، يعني أي حد مش موجود ينفع تصلى عليه، يعني أنت هنا دلوقتي في واحد مات في بلد الناحية الثانية فتصلى عليه، أصلي عليه، تمام كده؟ سواء كان يحتاج إلى صلاتك ما احتاجش إلى صلاتك، في عارض من العوارض حصل للجثة ما فيش عارض، هو كده اللي مش موجود يشرع أن أنا أصلي عليه صلاة الغائب. ودول توسعوا جدا في المسألة دي. فريق آخر من أهل العلم من أهل السنة في الفقهاء الشريعة الإسلامية قالوا لا، إنما يصلى على ذوي الهيئات، ناس الكبار ملوك وزراء أمراء حاجات شكل كده من أهل الإسلام أو علماء كبار ودعاة مبرزين، يعني لم يدرك الإنسان أنه هو يصلي عليهم صلاة حضورا يعني، فيصلي عليهم صلاة الغائب خلاص كده. ودول توسطوا شوية. بعض أهل العلم المحققين قالوا لا، احنا لو جينا نشوف ليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، لعلتين ظاهرتين. أولا لأن صلاة الغائب كانت من أخريات أحكام الصلاة اللي شرعت بالمدينة، وفي وقت الإسلام في الهجرة الحبشة الأولى والثانية ما كانش حد يعرف صلاة الجنازة دي خالص. طيب الحاجة اللي بعد كده أن النجاشية مات بأرض ليست بأرض إسلام، الناس كلهم ما أسلموش، الدولة ما أسلمتش، فضل هو ملك موجود وراضين بك ملك وعلى إسلامك بس ما تحكمناش بالإسلام، فاستقر على ذلك وأقره النبي، ده إقرار ضمني صلى الله عليه وسلم إن هو ده من باب يعني ليس في الإمكان أحسن من مكان، تقليل الشر جهد الاستطاعة، لما تبقى بلد في سلطان المسلمين حتى لو الناس كلهم كفرة أحسن ما تبقى كلها من أساسها الإيه لأخرها، أو تبقى في ملك الكفار مثلا، يقول له ما هي تبقى ملك بقى وتعمل شغل، إما تنزل وتخلي واحد كافر هو، لا ما تخليش واحد كافر، لا فعش كده، اتقوا الله ما استطعتم. طيب الناس في عهد النجاشي عليه رضوان الله هو يعني تابعي المخضرم لأنه آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره خلاص، لم يكونوا قد أسلم جميعهم، واللي أسلم منهم ما يعرفش أحكام صلاة الجنازة فدفن بغير صلاة، وده حقه بعد مشروعية صلاة الجنازة. لأجل ذلك صف النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في المصلى وكبر على النجاشي أربعا صلاة الجنازة، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبيعزوه للمحققين من أهل العلم أنه يصلى على من لم يصلى عليه لعارض، اللي هو إيه؟ أنه هو دفن من غير صلاة مثلا لجهل الناس، بس مش عارف الموضوع ده دفنوه خلاص، إيه زعلانين وبيعيطوا الدنيا من كركبة وحادثة وعمالين يلموا الناس يدفنوهم وخلاص، ومن الزحمة والكركبة ما صلوش على حد، فالخلاص يبقى ده واجب، ده فرض كفاية على الأمة، فالوقت تفضل الأمر معلق بذمة الأمة في مجموعة حتى يصلى على هؤلاء الموت، صلى عليه. طيب خلاص إنما تصلىش عليهم لجهل من شهدهم دفنوا بغير صلاة، يبقى يتصلى عليهم. طيب حاجة تانية، لم يصلى عليه لفقده، مش لاقين الجثة، غارق في البحر وأكلته الأسماك، ولا في انفجار واتحرق وبقى رماد مش لاقينه، أو في طيارة انفجرت اتبعترت ما عطروش على حاجة، طيب فين مش موجودة أصلا ومش هتوجد، خلاص يبقى يصلي عليه صلاة الغائب لاستحالة جمع الجثمان في هذه المسألة ولبقاء حق المسلم في صلاة الجنازة زي ما هو بقى هنصلي عليه صلاة جنازة لأنه لم توجد الجثة اللي احنا عايزين نصلي عليه، لكن حقه كمسلم مازال محفوظا. تمام. والأخير ده هو إيه؟ أضبط الأقوال ما احترمنا الخلاف في المسألة التانية. فيجي أخي مثلا من إخوة أئمة الأوقاف، والله قالوا لنا صلوا جنازة على مش عارف مين والدنيا كلها صلت على الناس دي. يا أخي الأمر بسيط، صلي. هيعمل لك مشكلة؟ هيعمل لي مشكلة أو هيعمل لي، صلي الأمر بسيط مش مشاكل. طيب مش هيعمل لي أي حاجة خالص؟ لا خلاص تتيم بالراجح وما تصليش. طب في ناس عايزة تصلي ونسيب اللي يصلي يصلي وأنت هتصلي كان بها ما كانش يمشي وخلاص. يبقى أنت اتعامل مع مسائل الخلاف على رتبتها، ما تعملش مشاكل من غير مشاكل، موضوع سهل والموضوع يسير. إنما لو واحد جه ينزعك بقى في إيه؟ في ان انت مثلا تصلي على الجنازه ركعتين بركوع وسجود وهيالف بقى دين جديد، لا توقف له ده، وده حصل واحنا بنهزرش. ايوه واحد قال لهم صلاه الجنازه بتبقى ركعتين بركوع وسجود، دي صلاه الغائب بقى بتاعته. قلت ده حاجه عجيبه والله، ده دي بابدال الباقي طاء يعني على ما اظن كده. فطبعا دي مسائل يعني انحرافات بينه يعني، فاهم؟ فان احنا بنقول والله لو هتتحرك في دائره الاجتهاد الفقهي لائمه الاسلام وانت عندك راجع تتدين بيه، لكن احيانا الامور غلابه يعني بالاخ لا ما لا يعني لما ما باليد حيله. اخي عيني لسه مش عارف امام خطيب في بلد كلهم متعصبين اللي مش عارف لايه، والراجل اللي مد عايزين الدنيا كلها. الامر بسيط، ادعوا له وخلاص المساله، فالامر يسير ان شاء الله. لان طبعا بيحصل كتير جدا ان بناء على اختلاف الفقهاء بيختلف مشايخنا هم كمان، مشايخنا مش اجماع ومشايخنا مش على مذهب واحد يعني مستنسخين من بعض، لا في اراء ده بيرجح ده وده بيرجح ده، فيجي يقول لك الشيخ فلان قال صلوا على فلان والشيخ فلان قال لا، الشيخ فلان صلى وجمع الاخوه وحرص جدا يصلي عليه والتاني ما رضاش يصلي ولا يصلي عليه، ما الناس صلت عليه كل حته في الدنيا، نعمل ايه؟ ما تعملش حاجه. شوف انت هتقلد مين وشهره؟ موضوع انت مجتهد ولا مقلد؟ خلاص شوف من اولى بالتقليد والشهره، انت طالب علم مميز شوف الاقوال اللي تترجح بالدليل وتدين بها، وافقد الشيخ فلان خليك معاه، وافقد الشيخ علان خليك معاه، خلص الموضوع وشكرا. انما كل مساله نعمل لها نصبه وفرشه وعايزين نخلص المساله، تخلص مش هتخلص، هي تفضل طول عمرها المسائل على هذا النحو من الخلاف بين اهل العلم، لانها ليست من قطعيات الشريعه الاسلاميه وانما هي من ظنياتها. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضعها في منطقه نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا ونقوله غدا ونرجع بعد ده غد وخلاص. نبدا بقى فصل النهارده ان شاء الله رب العالمين. قال فصل في الدفن: ويجب دفن الميت ولا باس بالضرح واللحد اولى. ويدخل الميت من مؤخر القبر، مش مؤخر، مؤخر بسكون الهمزه الا على الواو وكسر الخاء. ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا. ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حفيات، ولا يرفع القبر زيادة على شبر. قال والزيارة للموتى مشروعة. ويقف الزائر مستقبلا للقبلة. ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات. والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. هو زي ما احنا شفنا ان الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في متن الدرر البهية يعني بيقول لطالب العلم المبتدئ ما الذي ينبغي فعله عليه بعيد عن الزحمة، خلاص يعني اعبد ربنا كده وخلص الموضوع، فلا تطرق لكثير من المسائل، وهو حقيقة متن عمل يعني بتاع شغل، لكن طبعا هذه المغلقات والمختصرات الشديدة بتحتاج الطالب إلى بيانها وإلى تفصيلها. هنا في فصل الدفن، وإحنا قلنا بيقول يجب الدفن، دفن الميت أي مواراة جيفته. وكلمة جيفة ما هيش ولا حاجة، تمام؟ هذا وصف الجثة بعد مفارقة الروح لها، اسمها جيفة، اسمها جثة، تمام؟ اسمها سوءة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، تمام كده؟ يبقى احنا بنقول هنا دفن الميت واجب على الكفاية، فرض كفاية يعني، خلاص؟ ولو كان كافرا على الصحيح، يبقى دفن الميت واجب ولو كان كافرا على الصحيح، لعموم قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما مات أبوه أبو طالب، فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فذهب فدفنه ثم عاد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وده على سبيل الاستحباب مش على سبيل الإيجاب. تمام. يبقى هنا يجب دفن الميت وهذا واجب على الكفاية. تمام. الدفن يعني مواراة جيفته في حفرة قبر بحيث لا تنبيشه السباع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الصحابة أمر من يوالون أو من يتولون الدفن بالحفر والإعماق، قال أوسعوا وأعمقوا. ودي السنة في الحفر، يوسع يبقى المكان فيه حركة، يتحرك أن ينزل واحد كمان ينزل ويستقبل الجسد أو جثة أو جيفة الميت ويضعها في موضعها من اللحد أو من الشق أو الضرح كما سيأتي صفة القبر الآن. فالنبي يقول أوسعوا، أوسع من جهة الرأس ومن جهة القدمين، ودي برضو من السنن اللي هي في صفة الدفن، أوسع من جهة الرأس أوسع من جهة القدمين. وأعمقوا، يعني بعض أهل العلم بيقولوا يعمق بإيه؟ بقدر قامة الرجل أو أكثر، يعني بحيث أنه ينزل بحاله واقف ما يبنش. اللي بيدفن مش اللي بيندفن، اللي بيدفن يبقى واقف على الأرض بتاع القبر من تحت ودماغه بحذاء الأرض أو تحت شوية كمان، يعني العمق قرابة 2 متر وشوية. تمام. وبعضهم بيقولوا ان هو يرفع ايده فوق كده وينزل بحاله، يبقى مش باين حتى اطراف ايديه من الايه، اعماق شديد جدا. ليه؟ لان طبعا انت عارف الذئاب والحيوانات الضاريه بتحفر وتطلع الجثث من الارض، ما هو انت مش في بناء ولا اضرحه بالاشكال بتاعتنا دلوقتي. ها، فالسنه ان انت لما تيجي تحفر تحفر فين؟ في اعماق شديد. وطبعا سنه الدفن هنا ما يجيش الاخوه يقول لك لا اصل التراب بتاعتنا على خلاف السنه، طيب خد الميت حنطه بتاعك بقى توديه فين؟ تعلقه في ميداليه يعني ولا تحطه في الباترين عندك في البيت؟ ما هي دي المقابر المتاحه، ادفن هنا هتعمل ايه؟ اصل السنه. طب وانت دنيتك ساكت لحد ما قريبك مات وجيت تقول اصل السنه ما عملتلوش زي القبر على الصوره الشرعيه ليه؟ اصل مش يعني انت بتشوشر وبس بتصدعنا وخلاص. يبقى انت خليك انسان واقعي، ما يبقاش تتكلم علشان تتكلم وبس. في ناس عيانه بشهوه الكلام واسخف المواقف في المشاجرات والمجادلات، يعني جنازه والناس قلبها محروق والحزن مخيم على المكان وانت جاي تناظر دلوقتي، يا راجل خلي عندك ذوق. مش كده يعني، حتى يعني بيقولوا اللي عنده نظر احسن من اللي عنده عزبه، يعني انت شوف المشهد شكله عامل ازاي ودلوقتي بنظرات. تمام. والسنه والبدعه، طب انت كنت فين؟ ما الناس راحه جايه بتسمعك. وللاسف الشديد ممكن يكون امام رسمي ليه منبره وليه مسجده وليه تلامذته كمان، ولا عمره جاب سيره الموضوع الا على راس الحي ولا على راس الميت، زي البوك على راس الميت على الهواء مباشره، وقلب الدنيا وعكنن الناس. وبعض الناس يجي يتجاهل ويتحامق ويجتهد في السعاده، داخلين يحطوا الميت وعمره في حياته ما صلى على حد جنازه امام، مصمم راسه ألف جزمة قديمة يحط الميت دماغه ناحية القبلة ورجليه ناحيته هو بالطول كده. ليه يا جماعة؟ أصل النبي وقف في وسط المرأة وعند رأس الرجل. طب ودي مالها ومال الطول والعرض؟ هي قفشت معاه خلاص. طب عيب إذا بليته فاستكروا، يعني أنت لازم تبدي سواتك بالجهل أمام الناس كلها. طب اقعد ساكت خلي حد يصلي وخلاص. إذا أنت متصور أن الناس من عهد آدم عليه السلام من عند ابنه القتيل الأول لحد النهاردة لسه مش شايفين سنة الدفن لما حضرتك جيت؟ يعني مثل حشوش مش هنا تتزرقش هنا، ده دي سنن منقولة تواترا جيلا بعد جيل، يعني ما فيهاش اتصال الحاجة دي. لما تبقى ناصح قوي وفقيه مجتهد يبقى دور في حتة فيها مجال يعني، إنما أنت جاي في السنن المتلقاة بالعمل يعني ما فيهاش احتمال خطأ كده. يعني الشوكاني لما جه يتكلم في صفة الوضع في الدفن وبناء القبر أو وضع القبر، قال أو ابن حزم الدليل ايه؟ قال وهذا كل قبر على ظهر الارض في امة محمد. عايز يكثر من كده؟ كل المسلمين بيدفنوا كده، القبر بحاله عرضي في جهة القبلة مش بالطول يا ناصح. الراجل لف جغرافيا العالم وبيقول لك هكذا كل قبر على ظهر الارض لامة محمد، بينعمل بالعرض كده بحيث ان الراجل يبقى نايم بالعرض زي خط الصلاة كده. صاحبك بقى كريستوفر كولومبوس عايز ايه؟ يعدل البصلة الناحية التانية، خلي دماغه في القبلة ورجليه ليك. عجبة وعمال يعكس في الناس، يعني مش حتى مثلا بيجرب وطلعت غلط راح لامم نفسه، لا ده بيضوحر كمان. حاجة عجب. ونيجي نتكلم ولا في السنة والدليل، ولا أنت لك دعوة بالسنة ولا لك دعوة بالدليل. بيقول يبقى هنا يجب دفن الميت ومواراته في جيفة، مواراة جيفته في حفرة اللي هي قبر يعني بحيث لا تنبشه السباع، وتمنعه من السباع، حفرة تمنعه من السباع، ولا تخرجه السيول المعتادة. لأن الطبيعي بيجي السيل بيجي يبوش المية كلها خلاها زي الطين كده، يبوش الأرضية. تمام. فلو أي حاجة على وش الأرض يعني قريبة هتروح طالعة فوق، طبيعي، ما هي المية تخللت في كل أجزاء التربة، كل اللي تحت اللي قبل الطفو هيطفو، روح طالع من القبر. إيه رأيك؟ يبقى أنت تعمق على المسألة دي، تجلس في الأماكن اللي فيها سيول طبعا، إنما في بلاد ما فيهاش مطر أصلا، هتقول لي عشان السيل؟ لا مش هنا، يبقى علشان السباع، الحيوانات ما تطلعوش وتعتدي على جثة المسلم. ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، في هذا الواجب، هذا واجب بالإجماع، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا. أخرجه النسائي والترمذي وصححه الشيخ رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. طيب هنا هناخد مسألة بسيطة تتعلق ببعض أحكام الدفن برضو قبل ما نتكلم في صورة الدفن أو صورة القبر. يعني هنا مسألة تتعلق بالإيه؟ بنقل الميت. الميت مات في بلد وعايزين يقلوه في بلد تانية، تمام. الإمام أحمد بيقول: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا. إيه؟ بيقول: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا. وسئل الزهري رحمه الله عن ذلك فقال: حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة، وقال ابن عيينة سفيان أمير المؤمنين: مات ابن عمر هنا فأوصى ألا يدفنها هنا وأن يدفن بسرف. سرف ده وادي أو مكان قريب من المدينة. وكل هذا يعني نقله ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز. لكن الشافعية شددوا في المجال ده، في مسألة نقل الميت من بلد إلى بلد. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى وطيب ثراه يعني جنح إلى قول شافعية في المسألة دي، رغم أن الإيه قول الحنابلة أوسع وما فيش دليل على المنع. هنناقش هنا دليل المنع اللي عرضه الشيخ واعتمده في مسألة منع نقل الموتى من مكان إلى مكان. بيقول هنا في أحكام الجنازة الشيخ الألباني بيقول: والسنة أن يدفن في البلد الذي مات فيه ولا ينقل إلى غيره، لأنه ينافي الإسراع المأمور به، تمام. ولما في حديث جابر: لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى منادي رسول الله: إن رسول الله يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، بعدما حملت أمي عادلتها على ناضح لتدفنهم في البقيع، فردوا. بتحمل الجثث على جمل، فجهزت خلاص وحط الجثة الناحية دي وجثة الناحية دي ومشيت وهتتحرك، وقطعوا شوط. النبي قال لهم ارجعوا، تاني راح راجعين ودفنوهم فين؟ في مضاجع القتل اللي هي كانت في معركة أحد. وفي رواية: فرجعناهما أو رجعناهما مع القتلى حيث قتلت. والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف والإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يبقى الشيخ الألباني بيقول اللي يموت في بلد يندفن فيه، ليه؟ لأنك عشان تنقله من بلد توديه بلد تانية يبقى أنت أخرت الدفن، والنبي قال أسرعوا بالجنازة، والنقل هيتكلف وقت، يبقى ده كده خالف لأمر النبي إيه؟ بالإسراع. طيب، ولأنه مخالف للحديث ده، الحديث اللي قال أمر برد القتلى إلى مضاجعهم. طب الحنابلة مش يعرفوش الحديث؟ عارفينه، ده في مسند أحمد بتاعهم يعني. وما قالوا عليه؟ قال لا، ده خاص بالقتلى في الحرب، احنا الناس اللي في الحرب يندفنوا في المكان بتاعهم عشان الارض تشهد عليهم يوم القيامه، انما اللي مات على سريره، واللي مات في مستشفى، واللي مات مش عارف فين. يعني واحد راح يتعالج في انجلترا ندفنه في انجلترا؟ واحد راح يتعالج مش عارف في مش عارف في بلد ايه وناس ايه، المصلحه اللي يندفن في المستشفى؟ لا، ما فيش الموضوع ده، ما فيش فيه إشكال. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لعل مذهبه أرفق بالناس، والعلة هنا ظهر أن دول قتل حرب وما تكررش في مكان تاني، وإلا السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم نقلوا غير قتل الحرب من موقع إلى موقع، تمام كده. معلش يعني استاذن نخلي الأسئلة الشفوية في الآخر، يعني في آخر الدرس إذا توفر وقت إن شاء الله. يبقى احنا هنا دلوقتي عندنا في مسألة نقل الميت من بلد إلى بلد خلاف بين أهل العلم، شدد فيه الشافعية رحمه الله تعالى، والشيخ الألباني تمسك بما ذهب إليه الشافعية وتعلل بالحديث، والرد عند الحنابلة أن هذه فعل السلف الصحابة والكبار. سعد بن أبي وقاص نقل، سعيد بن زيد ودول من العشرة المبشرين بالجنة نقلوا من العقيق إلى المدينة. سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث يقول: مات ابن عمر هنا فأوصى ألا يدفنها هنا وأن يدفن بسرف، ودي وصاته، تمام كده. انا ليه ركزت على الحته دي؟ لان من اوائل المسائل اللي فيها خلاف وبتقلب جلبه شديده بين الاخوه في حداثه العهد بالالتزام. المساله دي انا اذكر تقريبا يعني سنه 89 90 عمر 25 سنه في مسجد الفتح الاسلامي بالاسكندريه، اخ من اخوه مطروح كان عايش في اسكندريه او متجوز في اسكندريه ومات فين؟ في الاسكندريه. اخوه مطروح جم حضر الجنازه عايزين يودوه مطروح، وناس يقولوا لا يدفن بالارض التي مات فيها، والدنيا انقلبت وبقت سمعوا بينا سابع بلد، والموضوع كبر قوي زاد عن الحد. اللي هو المسائل طرحت بالطرح البسيط ده بس، وعرفنا ان المساله سهله وفي حدودها يعني ما كانتش القلبه دي حصلت. فدايما دايما احنا بنقول يعني لما يخش في الزحمه كده وفي المسائل الشرعيه من ليس من اهلها بيشغب كتير جدا على الايه؟ على الناس. حتى ان بيقول ان الشافعيه بيقولوا حتى لو اوصى ان هو ينقل الى بلد ثاني لا ما تنفذش الوصيه لانها مخالفه للشرع. مش مخالفه للشرع الحاجه، الامر واسع ويسير. تمام. طيب بعد كده بيتكلم عن حكم اللحد والضرح. يعني ايك ان تكون صفه القبر لحدا وهو الحفر المائل في اخر القبر، يعني يحفر عدل كده وبعدين يحفر جنب يمين او جنب شمال زي ما تكون بقى حسب المتاح في القبر يعني. تمام. يعني القبله في ظهري اهي، هتحفر كده عدل، الميت المفروض يبقى وشه للقبله، هتحطه في الجنب ده وشه للقبله وتسد عليه، هتحط البنج ده الجنب ده وشه لجدار القبر وتسد من وراه زي بعضها، امر يسير. دي في صفه اللحد اللي هو ايه؟ اللحد من الانحراف، يعني ان هو انحرف عن جاده الحفر مش كده، وبعدين خد منحنى يمين او شمال للحفر بما ييسر استقبال الميت للايه؟ للقبله حال الدفن. وفي صورة ثانية اللي هي الضرح اللي هو الشق المباشر، يعني يحفر ويحط في قاع الايه؟ الحفر ويسقف من عليه وبعدين يردم فوق. فهنا بقول ولا بأس بالضرح واللحد. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: سمي اللحد لأنه في ناحية ملتحدة معدولا ولو كان مستقيما لكان ضريحا. بيتكلم عن صفة الحفر. ملتحدا معدولا يعني نزل كده وبعدين انحرف عن الايه؟ يعني جه كده او كده او كده او كده حسب المجال المتاح في المساله. ولو كان معتدلا او مستقيما يعني الحفر على طول راس كده من فوق لتحت لكان ضريحا. تمام. مش الأبب بقى والحاجات اللي اسمها ضريح، لا الضرح يعني معناه الايه؟ الشق المباشر والدفن في قاع الحفر على الخط المستقيم. قال: لان اللحد اقرب من اكرام الميت واهاله التراب على وجهه. ما انت لما هتدفن في القاع غالبا هتردم فوق، طب اللحد يبقى انت هتجنبه شويه، ولو اكمل يرص اللبنات علشان تحجزه عن ايه؟ عن اتجاه الردم، يبقى كانه بقى في غرفه جانبيه. تمام كده؟ هنا بيقول: ولان اللحد اقرب من اكرام الميت واهاله التراب على وجهه من غير ضروره. واهاله التراب على وجهه من غير ضروره سوء ادب، ودليله حديث ابي عبيده او ان ابا عبيده بن الجراح كان يضرح. ابو عبيده كان بيدفن الموت، وابو طلحه كان يلحد مش يلحد، ها كان يلحد يعني طريقته الايه في الحفر، هو بيدفن بالطريقه دي وده بيدفن بالطريقه دي، الاثنين بيدفنوا. تمام. ابو عبيده بن الجراح وابو طلحه رضي الله عن اصحاب نبينا محمد. طيب والقصة ايه معنى الموضوع؟ هم طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم مات، وطبعا بقول بدليل الجواز ان لا بأس بهذا وذاك، ان الاثنين موجودين في زمن النبي وفي محضر الصحابة وبعد موته صلى الله عليه وسلم، وما قالوش ان ده احسن من ده او ده اكمل من ده، الاثنين مع بعض شغالين، لكن في افضل من حيثية اخرى. تمام. هو قال هنا حيثية ايه؟ حيثية نظرية، ان هذا اقرب الى اكرام الميت، ولأن إهالة التراب على وجهه من غير ضرورة سوء أدب، يبقى عنه الأستر اللحد. قال: وقد أخرجه ابن ماجه من حديث أنس من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. تمام. وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث أنس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما. عايزين ندفن النبي بأنهي صفة بقى؟ هل نعمل له ضرح في الأرض كده على طول اللي بيبقى ضريح بقى، ولا لحد في جنب؟ عايزين صفة الدفن. فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، نطلبهم الاثنين واللي يجي الأول هو اللي إيه؟ هو اللي يبدأ. ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. وهذا إسناده حسن وحسنه الشيخ رحمه الله تعالى في الأحكام أحكام الجنائز يعني. ده مؤلف مفرد للشيخ الألباني. يقول فتقريره للرجلين تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بسكوته وعدم إنكاره، فتقريره صلى الله عليه وسلم للرجلين في حياته هذا يلحد وهذا يضرح يدل على أن الكل جائز. وأما أولوية اللحد مهلك ولا بأس بالضرح واللحد أولى، وأما أولوية اللحد فلما رواه ابن عباس تمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني هذا من مفردات سنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان كانوا يشتركون مع سائر الأمم من اليهود والنصارى وغيرهم في الضرح اللي هو الحفر المباشر ده تمام، اللحد لنا يعني مما تميزنا به، والشق لغيرنا هو ما يحرمش ولا يمتنع، لأن احنا قلنا الأصل الجواز زي ما انتم شايفين. وقد أخرجه أحمد وأهل السنن، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن سكن رحمه الله، مع أن في إسناده عبد الأعلى ابن عامر وهو ضعيف. وأخرج أحمد والبزار وابن ماجه من حديث جرير نحوه، وفيه عثمان ابن عمير وهو ضعيف، وقد ذهب إلى ذلك الأكثر يعني إلى أولوية الدفن على صفة اللحد تمام كده. قال وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على جواز اللحد والشق، وعلى كل حال اللحد أولى للخروج من الريبة، وإن كان المقام مقام احتمال، وإن كان المقام مقام احتمال. بعد كده مسألة في كيفية إنزال الميت إلى القبر أو إنزال الميت في القبر تمام. قال ويدخل الميت من مؤخر القبر، وده مش موضع اتفاق بين أهل العلم، لكن هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد وهو الأرجح، جاءت به السنة. يبقى أنا عندي دلوقتي عايزين نتصور، تخيل كده أن في حوض قدامي كده شبه البانيو مثلا ونازل لتحت، ده صفة الحفر، وبعدين في قاعه تحت حتة زي الدرج كده يخش فيها حاجة كمان، يبقى حرف كده وجاي عليا كده تمام. ادي جهة يمين او يسار المصلي، انت بصيت له انت كده وبصيت للقبلة كده، انت كده بصيت للقبلة، فهنا يمين هنا شمال المصلي وهنا يمين المصلي تمام. طيب يبقى الميت يوضع ازاي؟ ابتداء في الوضع دماغه ناحية شمالك ورجليه ناحية يمينك، وشه للقبلة كده، في اشكال ده على جنبه اليمين على جنبه الشمال عفوا كده، هيبقى على جنبه الشمال وشه للايه للقبلة كده، القبلة هنا. طب العكس لو القبلة الناحية دي هيبقى على جنبه اليمين، المهم يبقى وشه للقبلة وخلاص بحاله كده، كده في اشكال. طيب وانا بنزله بقى، يعني هو بيتكلم على صفة التنزيل، وانا بنزل شايلته من على السرير وهنزله في القبر، يدخل برأس الميت من جهة رجلي القبر، ما هو القبر ليه رأس ورجلين هو كمان تمام، ورأس القبر دي مش مولود بيها، يعني زي ما انت هتحط فيها الميت، دماغ الميت فين؟ اهي تمام كده، اللي بصص لي كده يبقى على ايه؟ على شمال اهو تمام، واللي بصص لي يبقى كده، يبقى دماغه الناحيه دي ورجلين الناحيه دي، ادي رجلين القبر اهي، هات الميت من عند دماغه اهو، الراس اهي ورجلين اهي، ينزل كده خلاص انت اهو كده، خلاص بقى كده دماغه ناحيه الايه؟ ناحيه اليسار اللي باصص لي، ورجليه ناحيه الايه؟ ناحيه الشمال، ووشه كله بحاله عرضا جاي لي انا كده. ليه القصه دي كلها؟ عشان ما تضطرش انك تبهدله جوه الحق وتعدل الناحيه دي وتجيب الناحيه دي، يبقى ينزل على الراس على طول خلص المسيح بس، هذه القصه كلها. طب لو نزلته برجليه من ناحيه دماغ الخبر او برجليه من ناحية، الموضوع سهل وبسيط، بس انت هتضطر تلففه جوه، والقبر مش بالمجال اللي انت متخيل فيه ده، ما انت ما شفتوش قبور شكلها قبر شرعي. حد شاف قبر محفور على الحفر الصفه السنيه شافه بعينيه؟ ممكن في صوره مثلا ولا، لان كل قبورنا عباره عن اوض بتحط في التلاجة وخلاص، انما ما فيش صفه القبر. لو رحت البقيع في المدينه النبويه وحضرت جنازه هتشوف قبر بعينيه، قبر قبر يعني ما فيش فصال، فهيبقى في سهوله بقى لان الحركه صعبه. قبر عباره عن قناه يعني عرضها بالكتير خالص يعني بتاع 80 سم كده تمام، والطول 2 متر، ادي الحفره كلها. فاقول لي انت هتلفف واحد طوله 2 متر ازاي في المسافه دي؟ هتكسره ولا هتعمل ايه؟ وهتخش تلعب بيه جوه بقى في المسافه دي، هتعمل ازاي؟ والجثه اصلا متيبسه جامده. فالقصه كلها فن يعني، ان انت ينزل يتحط على رفه خلصت بس الموضوع سهل. طيب فهنا بيقول ويدخل الميت من مؤخر القبر لحديث عبد الله بن زيد أنه أدخل ميتا من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. تمام. وقال الشيخ صحيح الإسناد. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي رافع قال سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سلى. شفت سلى سلى هكذا بقولها كده بزرق شاله حطه على العدل على طول ما لا لف بشمال ولا يمين. تعرف الناس اللي بيرصوا حاجات مثلا بينزلوها من مكان بيبقى موقفين وضع معين يشيل الرص على طول مش عاوز يرميها وبعدين يكعبلها وبعدين يكسرها، لا بيرص الحاجة. فانت ممكن يبقى عندك في القبر الواحد ايه 7-8 موتى او 3-4 حسب المساحة المتاحة، يعني قبر انت فاتح خريطة طويلة وعامل رفوف فوق بعضها، فهات اسحب ورص اللي بعده اسحب ورص اللي بعده فوق تحت خلاص كل واحد بقى في مكان ترص وخلاص ما عادش مشكلة. واضح. هنا بقول سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سلى، كل ده في ارفاق بالميت عشان ما تبهدلوش يعني. وقد روى الشافعي من حديث ابن عباس وابي بكر وأبو بكر النجاد، يعني روى الشافعي وأبو بكر وأبو بكر النجاد من حديث ابن عمر أن النبي سلى نفسه هو بقى وبيدفن، أن النبي سلى من قبل رأسه سلا. الشيخ الألباني بيقول رجاله ثقات رجال الشيخين غير الشيخ الشافعي هو مجهول لم يسمى، لأن الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عمرو عن عطاء. والله لما الإمام الشافعي يقول الثقة كفاية قوي مجهول إيه يعني. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جبل من جبال الجرح والتعديل والحدثنا الثقة يبقى مجهول كفاية شهادة الشافعي رحمه الله تعالى. وقد روى البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة أنهم أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة، وقد ضعفها البيهقي. تمام. ولا يعارض السنة ما وقع من بعض الصحابة عند دفنه صلى الله عليه وسلم، حتى لو حصل السنة القولية والسنة العملية منه صلى الله عليه وسلم لا تعارض بفعل من بعده. افرض ان ده حصل ولا على سبيل الجواز، انما السنة غير كده، او على سبيل الزحمة والخطأ ولا اي حاجة لها من تأويل، انما السنة الصريحة القولية والفعلية من رسول الله على الوضع الذي ذكرناه. تمام. طبعا بناء على الأدلة اللي ظهرت التعارض دي اختلف العلماء في المسألة، يدخل من جهة مؤخر القبر ولا من جهة القبلة، يعني من ناحية راسه ومن هناك. الموضوع سهل، واحنا قلنا ده مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد طيب الله ثار الجميع. طيب هنا مسألة تتعلق بدفن الشهيد. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بيقول لنا في المغني وأما دفنه يعني الشهيد وأما دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافا، شهيد المعركة الذي مات بسلاح الكفار. أما الشهيد أو أما دفنه يعني الشهيد بثيابه فلا نعلم فيه خلافا، وهو ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بثيابهم. تمام. طب إن دفنوا جماعة في القبر، مسألة إن دفنوا جماعة في القبر، يقول يكون الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه والصبي خلفهما، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، وذلك عند الضرورة لضيق المكان يعني. وإلى الأصل أن يستقل الرجال بقبر والنساء بقبر، لكن ضاقت القبور ما عندهمش قبر تاني، مش رجال ونساء مع بعض في توقيت واحد، يبقى الرجل مما يلي القبلة ده هيعمل ايه؟ هيعمق للداخل، يبقى هيبقى الإعماق أفقي مش رأس. متصورين؟ والمسألة سهلة يعني. يبقى أنا نزلت كده هو وحفرت الناحية دي، أول واحد أحطه جهة القبلة الرجل، وبعدين أحط حاجة تراب، وبعدين أحط بعديه المرأة، وبعدين أحط بعديه أو بينهما. تمام كده. فهنا بيقول إذا دفن إذا دفنوا جماعة في القبر يكون الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه والصبي خلفهما في الآخر، وجعل بين كل اثنين حاجز أو جعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، وذلك عند الضرورة. طيب بعد كده بيتكلم عن كيفية وضعه في القبر، قال ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا. على جنبه الأيمن مستقبلا، شوف الوضع الأيمن فين بقى، يعني وعايز عايز تنيمه على جنب الأيمن ما استطعت. تمام. طيب يبقى انت على جنبه الأيمن تبقى دماغه الناحية دي خلاص كده، لو انت القبلة هنا كده، لو القبلة هنا كده هتبقى دماغه الناحية العكس، يعني انت عايز تخليه على جنبه الايمن وشه للقبله، ده متاح. ايوه متاح، لان اصلا خط نسق القبر كله مستقبل للقبله. يعني انتوا مش عارفين تتخيلوا الموضوع سهل ان شاء الله، ما فيش فيه مشكله. يعني اعتبرنا كده احنا قاعدين دلوقتي في ارضيه قبر، كل ده قبر، ايه رايك؟ ها وانت هتدرك تعمل ازاي؟ تحفر زي الطاقه في الحيطه كده، هتحط الميت الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ هنا مكان جاهز وهنا مكان جاهز، في درج الناحيه دي اهو وفي درج الناحيه دي، ده فاضي وده فاضي، هتحطه هنا عشان يستقبل القبله، يبقى دماغه اهي ورجليه اهي وشه ليا انا كده، انا في ظهري للقبله اهو خلاص. يبقى نايم على جنبي ايه؟ اليمين. تبقى رجليه فين؟ لا جنبه اليمين، جنبه اليمين اهو، تبقى رجليه كده ازاي؟ طب ما دماغك اهي، الله، بقول دماغه فين؟ دماغه كده ورجليه كده، دماغه اهي كده الناحيه دي ورجليه كده، هتوديه في الحيطه اللي هناك، هيبقى ظهره لحيطه القبر، تمام. طب لو القبله اصلا الناحيه دي خلاص، يبقى انت من الاول تدخله جاهز على الايه؟ على الوضع على طول، مش بقول يعدلوني على القبله كده بالظبط، عشان يبقى ايه الوقعه ما في حدش يعدله يعني بالظبط كده. ما يستحب فعله بعد الدفن؟ الاول قبل الكلام في بعد الدفن دي، الاول في في في من يباشر دفن المراه، مساله مين اللي يتولى انزال المراه في قبرها؟ الامام ابن قدامه في المغني بيقول لا خلاف بين اهل العلم في ان اولى الناس بادخال المراه قبرها محارمها. ده اذا كانوا بيعرفوا يدفنوا، ما بيعرفوش وحش في الجنازه يقعد يعيط ويقف على الارض عند يفوق فيه، لا يركن على جنب مش حد ثاني يتصرف، لا اصل محارمها، واحنا مدرسين فقه ما تصدعناش، اركن في الجنب. واضح الامر؟ زي الدكاتره دايما لما يجي يعملوا عمليات جراحيه، انا شفتها كتير قوي في القيصريه دي، ربنا يعافي المسلمين، واحد راسه 1000 سيف لازم يخش مع مراته عشان ما يبقاش في خلوه مع الدكاتره. يا عم خد 20 واحد جوه وخلوه ايه؟ لا ازاي، اصل ما ينفعش الطبيب، ما هو يخلو دي يعني واحد وواحده، يبقى انت التالت، انما في بتاع بنج وفي بتاع اطفال وفي جراح وفي مساعدين وفي ممرضين، جيش جوه اهو، خلوه ايه بقى؟ القفشه، انها القفشه ايها الرجل، صاحبك قفش معاه. طيب طب انت عايز تخش تعمل ايه؟ عشان طبعا بقى محرم المداه، اول لما شاف بالمشرى راح واقع في الارض، قعدوا بقى سايبينها بتخر دم وفوقوا فيه هو. طب نعمل ايه بقى؟ شيلوه بر، فين بقى الخش؟ ها الجدعانه والمرجله راحت فين؟ يلا رحمك الله تعالى. فانت خدها من قصرها، تقدر تخش اذا كان في مصلحه من دخولك خش، مفيش مصلحه خليك بره، تمام. والتاني برضو اللي مش واخد باله من الواقع اللي هو عايش فيه، لك مرات لازم تولد عند واحده سته، ما هو ده طبعا كلام على راسنا من فوق، بس هي واحده سته هتعرف تعمل قيصريه؟ اه دي دكتوره شاطره. طب وبتاع البنج واحده سته؟ لا الدكتور فلان. طب هو جوه، ودكتور الاطفال دكتور برضو جوه، طب والممرض راجل برضو جوه، كل دول وانت كده مراتك بتولد عند واحده سته؟ هي فين الواحده سته؟ الله المستعان. يعني احيانا الاخوه يعني الحكم على شيء فرع عن تصوره، هو مش شايف الموضوع. والله لو في مستشفى بقى صف الجراحات كلهم حريم، يا سلام ده حاجه جميله قوي، تمام. يقول لك طب ما بتاع البنج يبنجها ويطلع، يا سلام انت فاكر ده لازم يفضل موجود لحد ما يطلعها بره، والا اي خلل مش قايمه ثانيه، هتبقى شكرا اخر لقاء كده. طيب بيقول هنا يستحب بعد الدفن يستحب حثو التراب من كل من حضر 3 حثيات. دفن خلص فعجيب اسمك شريفت، يعني تاخد شو تراب نحو القبر خوف، مش طبعا هتقعد تحمل بقى الموضوع، بس كده نوع من انواع اظهار الاسهام في دفن الميت والاحتفاء والاعتناء بجثه المسلم. قال لحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه ثم اتى قبر الميت فحثى عليه من قبل راسه 3. أخرجه ابن ماجه وأبو داود وإسناده صحيح، لا كما قال أبو حاتم، تمام، الشيخ الألباني صححه في أحكام الجنائز. وأخرج البزار والدارقطني من حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على قبر عثمان بن مضعون 3، تمام، لكن ده في ضعف مش كده؟ إيه؟ الحثو، ما انا بقول لك القبر اتدفن خلاص، الراجل واتقفل، انت تمسك شويه تراب وترميهم كده، تمام، عند القبر، مش ترميهم في اي حته، تاخد على موضع على تراب الدفن، يعني كانك انت اللي مشارك بتكمل يعني، تمام. طبعا على الميت مش وسط الناس اللي حواليك. طيب والله لو عمل لا بأس، المقابر أصلا ما فيهاش تراب، وانت بتحط جوه البتاع وتقفل باب حديد وترص كام قالب طوب أحمر وتمحر، فشوف لك بقى شوية تسمنت ولا فيش تراب، الله مستعان. وغاية الأمر الاستحباب، يعني حتى بعض الناس قال بعدم المشروعية لضعف الحديث على قاعدته، قاعدة المحقق، يعني المحقق ما بيتبنى، ما هذا حديث مختلف فيه تمام، فيقولك من بدع الجنائز حثو التراب، مش قوي كده يعني، خلي فيها نفس، قول ولا يستحب تمام، لأنه لم يثبت الأمر به ولا الفعل عندنا، طب خلاص، أو قول الخلاف بالمسألة ويترجح عندنا العدم لعدم ثبوت الدليل، إنما أطن كده يبقى بدعة، يعني ده كلام مش طريقة مش لطيفة يعني. حثيات، والله ما أعرفش صوت منين هتا، ماشي، هو تقريبا اللي كان قاله لك ما كانش مجود يعني، فالثاء بتطلع عنده صاد فتوصف بيها الشيء. ده يبقى رجم بقى مش دفن، عملوا كده. الله المستعان. طيب هنا بيقول دلوقتي بعد كده النهي عن رفع القبر، أو النهي عن رفع القبر عن شبر، يعني نقول النهي عن رفع القبر قيد شبر وخلاص، مش بدل عن كتيرة، دي ومش كلام الشيخ، ده كلام المحقق. طيب في مسألة هنا قبل ما نتكلم في مسألة صفة القبر والنهي عن رفعه، مسألة مهمة قوي، إن دفن من غير غسل، يعني الميت اتكفن واندفن وما غسلهوش لجهل، خطأ، فزع وهلع ومش عارفين يعملوا حاجة، دفنوه خلاص، دفن من غير غسل، أو هو كبرنا في دماغه من الشهيد وسبوه كده من غير حاجة تمام، إن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة، يعني ظهره للقبلة، رجليه في القبلة زي صاحبك، ولا دماغه في القبلة ورجليه الناحية التانية، إن دفن من غير غسل أو إلى غير القبر، قال ابن قدامة نبش وغسل ووجه إلا أن يخاف عليه أن يتفسخ فيترك، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، إن دفن من غير غسل نبش وغسل، يعني يطلع الجثة يغسله ويكفنه ويدفنه تاني، وهيعيد كل حاجة هتنعاد بقى، تغسيل التكفين ها والدفن والصلاة عليه والدفن، كل ده هينعاد تاني، إلا أن يخاف عليه أن يتفسخ، يعني لو فرضنا أنه هو يعني مثلا بقاله بتاع يعني قول أسبوع مثلا وكده، خلاص الجثة بدأت تتزايل، ما تستحملش اللي أنت بتعمله ده بقى، واضح؟ فإذا أخرى إن دفن قبل الصلاة عليه لجهل، وده بيحصل كتير، ناس في الزحمة كانوا عمال يعيط عشان مش عارف الدكتور اداله تقرير الوفاة، ونزل لقاه في المشرحة وراحوا جاب اللي بيغسل مجاش مش عارف ايه، يلا عشان العربية مستنيه، الدنيا كركبت لفوا ومشوا، والناس في البلد مستنية ان اللي في المستشفى هيغسلوه واللي في المستشفى او هيصلوا عليه، احنا خلاص الدنيا باظت واتعطلت الدنيا كلها، ما دفنوا ما صلوش عليه، بقول ان دفن قبل الصلاة، ففيه روايتان عن احمد، روي عن احمد انه ينبش ويصلى عليه، طلع الجثة صلى الله تاني، وعنه أنه إذا صلي على القبر جاز ذلك، إذا صلي على القبر جاز ذلك، واختاره القاضي أن يصلى على القبر ولا ينبش، المصلحة مقضية من غير ما نعمل كل ده تمام، يعني الدفن واجب وهاتكوا بعد الدفن معصية، يبقى أنت هتلجأ ليها ليه وانت عندك بديل، النبي صلى على إيه؟ على قبر المرأة، خلاص كده، واحنا اتكلمنا في الصلاة على القبر قبل كده في الحصة اللي فاتت، عشان يتعدل في الناحية التانية، لان مذهب الجمهور ان هذا واجب يعني، يبقى هنا بيقول اختار القاضي ابو يعلى الفراء الحنبلي انه يصلى عليه ولا ينبش، وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة ولم ينبش. طيب نتكلم هنا بقى في مسألة الايه، النهي عن رفع القبر قيد شبر او اكثر من شبر، يعني الشيخ الامام الشوكاني رحمه الله تعالى ليه رسالة مفردة اسمها شرح الصدور في تحريم رفع القبور، رسالة صغيرة كده يعني، هي ورقات قرابة 50 ورقة أو أقل، شرح الصدور في تحريم رفع القبور، كانت صدر الزمان في مكتبة البصيرة بالأسكندرية على ما أذكر، كان اسمها سلسلة الرسائل السلفية، كان كل مرة ينزلوا رسالة معينة كده من كتب التراث اللي مش مشهورة في الناس، برضو ده كان 89-90 كده من 25. فشرح الصدور في تحريم رفع القبور، تمام، ورسالة نافعة جيدة من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل. طبعا خد بالك احنا عندنا مسألة رفع القبور فيها محظورين اثنين، مخالفة السنة في صفة الدفن وذريعة الشرك، ذريعة الشرك، لأن أصل الغلو، أصل الشرك في بني آدم الغلو في قبور الموتى، صالحين كانوا جبابرة ولا طغاة ولا إلى آخره، فرفع القبر وجعل أن القبر ليه ميزة معينة، هذا باب شر على الأمة، على دين الأمة وعلى ملتها وعلى توحيدها، تمام. فهنا بيقول ولا يرفع القبر زيادة على شدر، لحديث علي عند مسلم وأحمد وأهل السنن أنه بعثه، أي أن عليا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن، بعثه بمعنى إيه، أوصى به وأرسله وأمره على أن لا يدع تمثالا إلا طمسه، يضيع ملامحه يعني، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، يعني بالأرض، تمام. وفي مسلم أيضا وغيره من حديث جابر أن النبي نهى أن يبنى على القبر، وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء ورفعه شبرا، وهو مرسل صحيح الإسناد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، تمام كده. طيب يبقى دي في مسألة أنه لا يرتفع، ليه؟ لأن ما فيش مصلحة من الرافع، ما هو أنت بتعمق تحت، أنت استفدت التوسع الرأسي بالعكس لتحت، هتروح كده فين وتشغل أماكن وتضطر بإنفاق أموال. تخيل بقى كمية الأموال التي أنفقت في القبور على غير الصفة الشرعية قد إيه، من عهد النبي لحد النهاردة مليارات في تراب اترمى في الأرض، ما مش أي حاجة خالص، مش منه أي مصلحة. شوف اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم، ها الحي أبقى من الميت، الفلوس عملت اترمى في الأرض دي، لا وإيه، ورخام وسلالم ودراج ودور تاني ودور تالت، المدافن، ايوه المدافن فيها تكييف، ليه الوقت عشان هم رايحين يعيطوا بعياطوا في الطراوه يعني، مش قاعدين كده بيعيطوا في الحر، حاجه بصراحه صعبه جدا، وانفاق اموال في غير مسؤولك ازاي، هو اي حد اللي مات ده فلان الفلاني اللي كان خلاص انتهى، ما عادش فلان. عمر لما طعن استأذن على أم المؤمنين عائشة وقل لها إن عمر يستأذن عليك أن يدفن بجوار صاحبي، ولا تقل أمير المؤمنين فإن اليوم لست أمير المؤمنين، ما كان بقى وهو لسه صاحب المجد، بس خلاص استيقن الموت أو غلب على ظني، سقط النشان خلص، الدكتور فلان الفلاني الوزير الأمير القائم قام إلى خلص، ما عادش، تمام. فطبعا كل ده لو فيه عقل يعي وفيه ناس بتأمر بالمعروف عن المنكر كان وفروا على الأمة حاجات كثيرة من ده. طبعا احنا بنقول شوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يعني فعلا، النظرة الاقتصادية لو جيت تقب بقى المنظور الاقتصادي كل مشهد من مشاهد السنة، لما كنا بنتكلم في كتاب الصلاة وباب الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يعرض على الصحابة احنا عايزين حاجة تعمل إعلان الناس كلها تعرف وقت الصلاة، فما فيش حاجة وحي، ما فيش نص وحي يتكلموا فيه أو يتعاملوا معاه، فبدأوا يجتهدوا. بعض الناس قال ايه، قال نضرم نارا كما يفعل المجوس، لما اشوف الدخان يجي، وانا هصلي مره وخلاص ولا ايه، احنا بنصلي كل يوم 5 مرات في 355 هجري بكام، اضرب اعمل ضربيه، اعمل ضربيه دلوقتي شوف البلاوي اللي كانت مستنيان، ها 5 في 355 هجري، حلو جميل، في 1446 عشان النبي شوف بقى كمان 10 سنين كده، 2 مليون ده فين حته، ده في العزبه اللي جنبينا، طب العزبه اللي جنبها بقى، ما هو كل بلد عايزه كده، عملت كام بقى، حرقت، وبعدين المره الواحده عايزه خشب قد ايه، المرة الواحدة اشطلع دخان اهل البلد يشوفوها، حريق طب هتودي الرماد فين؟ ده احنا بنتكلم على مستوى عزبة، احنا بنتكلم في دين هو دين الله للعالمين جميعا. تبقى الكرة الأرضية هتبقى بركان طول النهار بتغلي ومولعة ومجوجة ومدخنة لتلوث بيئي، هو استحالة للحياة على ظهر الأرض. صلى الله على النبي محمد. يا كل ده في مجرد اقتراح. تخيل لو دين المجوس هو الدين الرسمي على لأهل الأرض، اخي حاجة قرف. تخيل قد ايه دار الثروة الخشبية في العالم، الدنيا هتقف، هيبطلوا يصنعوا حاجة بالخشب، ما احنا عايزين نحرق بقى عشان نعمل شغل. سبحان ربي العظيم، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. ده بس علشان الأذان فقط. طيب تاني عايز ايه؟ نضرب بالطبل كما يفعل الروم. تخيل بقى إزعاج تلوث صوتي ليل ونار، دين دين دين دين دين. ما بيبطلش، ما هو الظهر هنا بعد شوية ظهر في حتة تاني، والأرض الكرة الأرضية كلها بتطب الليل، حاجة وجع قلب. والتاني عايز يضرب بالبروج شكل الجماعة اللي اللي هم اليهود، نضرب بالبوق كما يفعل اليهود. كلها اختيارات خطيرة جدا، أصل دي كلها اللي فاتت دي أديان محلية على قد ايه على السريع، إنما ده دين العالمين ما ينفعش. انت تتكلم على عالمية الاسلام في ده بس المشهد ده فقط تخرص بيه اي حد فاية خالص. انت بتتكلم على دين ده المجوسية دين العالم ولا النصرانية دين العالم، تخيل الاجراس ليل ونهار عمالة تدق في كوكب الارض، ناس مش عارف تنام. انما الاذان وذكر الله عز وجل حاجة محترمة. سبحان ربي العظيم. فشوف انت بقى هنا اللي هنوفره من الايه من القبور، وبعدين ما انتش محتاج مساحة كبيرة قوي في القبور بالطريقه السنيه الشرعيه، ما انتش محتاج مساحه كبيره. يعني افرض ان الترابيزه اللي قدام دي هي المساحه المرصوده للدفن لاهل البلد الفلاني، تمام؟ هنبدا من اول هنا، اللي بعديه هنا، اللي بعديه لحد ما نكمل الصف ده، خلصنا نبدا من هنا ونروح هناك لحد ما نيجي هنا، يكون عدى على ده كام سنه؟ عشرات السنين. احفر تاني مش هتلاقي حاجه خالص، نفسك مش هتوسع، الناس تيجي والناس تروح ويخلفوا ويولدوا نفس المكان، مش محتاج حاجه. انما دلوقتي يقول لك اصل المقابر ضاقت وعايزين ارض يوسعوا المقابر، وخلاص وقطعت وعدت من الطريق وراحت الناحيه الثانيه، واللي بعدين اشتروا قراطين ارض عمال يوسعوا. تصور غاشم، ما فيش حد. انما النبي بيحط خطه ليوم القيامه. تصور احنا هو الدين بتاعنا ده ماشي معانا لحد امتى؟ لحد اما الساعه تقوم. خلاص بقى يعني انظر نظره مستقبليه بعيده جدا عشان تقدر تتعامل مع الواقع اللي الناس هتعيش فيه. وبعدين ده مش زمن فقط، ده زمن ومكان مع بعض. عالمية الزمان إلى أن تقوم الساعة، وعالمية المكان، قارات العالم الستة شبر شبر. عايزين نعمل شغل يوزن الدنيا دي كلها، يبقى مش بالبساطة اللي أنت متخيلها، وإن يلا فكرة بسرعة إيه سهل يا عم ده، يعني جيت على شوية حتتين أرض يعني هتبخل على الناس. مش إحنا بنتكلم بالنسبة للعالم، عايزين إحصائيات، عايزة تريليونات من الأموال. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب بيقول لنا هنا الوقت ولا يرفع القبر زيادة على شبر، خلاص. بيقول الحديث بقى الصحيحة ورد النهي فيها عن رفع القبور، وقد ثبت من حديث أبي الهياج الأسدي ما تقدم، اللي هو حديث أبي الهياج الأسدي كان رئيس كبير الشرط على عهد، كان وزير الداخلية على عهد علي بن أبي طالب لما ولي خلافة، كان كبير الشرط على عهد علي رضي الله عنه أبو الهياج الأسدي، تمام؟ وهو اللي بيقول له بقى علي، بيقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع قبرا مشرفا، ألا تدع صورة إلا تمصتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، خلاص؟ فهنا بيقول فما صدق عليه أنه قبر مرفوع أو مشرف لغة فهو من منكرات الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها وتسويتها من غير فرق بين نبي وغير نبي وصالح وغير. طب هو فتح ليه بقى؟ انت عارف الزيدية عندهم غلو، عندهم غلو في الصالحين، الزيدية طبعا عندهم نزعة قبورية كتيرة جدا، وخصوصا بقى قال البيت وما قال البيت والكلام ده، طبعا ما حدش يقدر يتكلم معهم في الموضوع ده. فالدنيا موضوع القبور ده واخد حقه قوي، وكل ما تعمق في التشيع كل ما موضوع القبور ما بياخد حقه. الرافضة اللي هم الاثنى عشرين عايشين على حس التراب، تمام؟ الحتة الفلانية ما فيش حد مات هنا، بس الوالي جالي وقال لنا ميت هنا ابن قبر، ما فيش حد. استنى، ما فيش حد، هو في سبع أرض، ابن هنا قبر، عمل قبر ضريح طبعا وحاجة لازم تبقى على مقام الشيخ. طب يلا صندوق بقى عشان السبوبة، ويبدأ يلم. لما بيطلب معهم القصة خلاص عملوا ايه؟ جابوا ضريح ديليفري حطوه على العربية نص نقل ويلفوا بيه في طهران في إيران. ما الناس ما بتروحش عند الأولية، جابوا لهم الأولية خدمة توصيل الأولية للمنازل يعني. حاجة بشعة. ده موجودة فيديو، مش صورة. عربية نص نقل اللي هي الشفر الطويلة دي، وحطين عليها ضريح خشب، والناس تطلع تتمسح وتحطه فلوس وتروحوش البيت تاني. الراجل جه لحد عندنا يعني هنكسفه. فأنا تقول فهذا من منكرات الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها وتسويتها من غير فرق بين نبي وغير نبي وصالح وطالح. فقد مات جماعة من أكابر الصحابة في عصره صلى الله عليه وسلم ولم يرفع أو لم ترفع قبورهم، بل أمر عليا بتسوية المشرف منها، ومات صلى الله عليه وسلم ولم يرفع قبره أصحابه. وكان من آخر قوله: لعن الله اليهود والنصارى، أو لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونهى أن يتخذوا قبره وثنا، فما أحق الصلحاء والعلماء أن يكون شعارهم هو الشعار الذي أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخصيصهم بهذه البدعة المنهي عنها تخصيص لهم بما لا يناسب العلم والفضل، فإنهم لو تكلموا لضجوا من اتخاذ الأبنية على قبورهم وسخرفتها. بقول لو اللي في القبور اتكلموا هيقولوا ان ده منكر. العلماء اللي انتوا عاملين لهم أبب وعاملين لهم هم علماء، احنا ما بنطعنش فيهم. انا بتكلم المخالفة على الحي مش على اللي مات. ستوا تكرهوا الأولية، سيدي الولي على راسي من فوق، اللي انت بتعمله ده غلط. الغلو اللي انت بتعمله في القبر والرفع والتشييد والتزيين والتجميل وإلى كل ده باطل في حق الرجل، ليس معروفا بل هو منكر بين. ولو بعثه الله بين ظهرانينا لأنكر ذلك. عليكم مش علينا، احنا كما عليكم انتوا اول ناس. واضح؟ زي ما الناس العامة بيقولوا هو في دار الحق واحنا في دار الباطل، يعني شاف عينيه ان مفيش مجاملة. بقى كلام واضح جدا في مثل هذه الاشياء. يقول: ولو تكلموا يعني نطقوا بعد موتهم او في قبورهم لضجوا من اتخاذ الأبنية على قبورهم وزخرفتها، لأنهم لا يرضون بأن يكون لهم شعار من مبتدعات الدين ومنهياته. فإن رضوا بذلك في الحياة كمن يوصي من بعده على أن يجعل على قبره بناء أو يزخرفه فهو غير فاضل. لو هو الشيخ اللي قال لي كده قال له يبقى مش عالم، أوصانا بذلك يبقى ليس من الفضلاء ولا العلماء، لأن أهل الفضل والعلم عارفين خطورة الغلو في القبور على عقيدة التوحيد. قال: والعالم يزجره علمه عن أن يكون على قبره ما هو مخالف لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فما أقبح ما ابتدعه جهلة المسلمين من زخرفة القبور وتشييدها، وما أسرع ما خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، فجعلوا قبره على هذه الصفة التي هو عليها الآن. متن السلم بسرعة. فما أقبح ما ابتدعه جهلة المسلمين من زخرفة القبور وتشييدها، وما أسرع ما خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا قبره على هذه الصفة التي هو عليها الآن. هنا بيكلم من الشيخ حكمي بقى في بيان الخطر الشديد في مسألة الإيه؟ رفع القبور ونحو هذا الأمر. قول هنا فصل من فصول المتن السلفي الرائع في عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل السابع في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. قال رحمه الله: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر، وحذر الأمة عن إطرائه فجرهم إبليس في استجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر بل نحروا في سوحها النحائر فئلاء للتسييب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان فليت شعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشف محنة الإسلام. بيت رائع جدا من الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله في منظمته سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا هنا بقى وما أسرع ما خالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته فجعلوا قبره على هذه الصفة التي هو عليها الآن. وقد شد من عضد هذه البدعة ما وقع من بعض الفقهاء من تسويغها لأهل الفضل حتى دونوها في كتب الهداية والله المستعان. ومثل هذا التسويغ الكتب على القبور بعد ورود صريح النهي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة كأنه لم يكفي الناس ابتداعهم في مطعمهم ومشربهم وملبوسهم وسائر أمور دنياهم فجعلوا على قبورهم شيئا من هذه البدع لتنادي عليهم بما كانوا عليه حال الحياة وتغالوا في ذلك حتى جعلوه مختصا بأهل العلم والفضل اللهم غفرا وما جعلوه وجها لرفع القبور وهو تمييزها لأجل الزيارة فهذا ممكن بوضع حجر على القبر أو بوضع قضيب أو نحو ذلك لا بتشييد الأبنية ورفع الحيطان والقبب وتزويق الظاهر والباطن عياذا بالله تعالى. طبعا احنا قلنا برضو الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وبرضو على نسقه وسنن الصديق حسن خان مهم تلامذته رحمه الله بيصور صورة المشهد الناس فعلا كانوا ابتلوا بفتنة القبور في ذلك العصر تمام. وهو من أئمة دعوة التوحيد النجدية الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان كلهم على نفس النسق يعني. بعد ذلك يتكلم في مسألة زيارة الموتى قال والزيارة للموتى مشروعة في الجملة يعني أي زيارة القبور لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة تمام. وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنحو ذلك. وفي الباب أحاديث وقد قيل باختصاص ذلك بالرجال لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور تمام. طيب الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني بيقول لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة زيارة القبور للرجل. الخلاف فين؟ في زيارة المرأة للقبور. والحنابلة بيختاروا ايه؟ بيختاروا المنع بل التحريم الشديد واضح مطلقا يعني سواء كانت زوارة او غير زوارة نائحة ولا غير ما تروحش عند القبر. لكن هذا يعني يعتبر مذهبا مرجوحا من مذاهب اهل العلم والجمهور على عموم شروط الزيارة للجنسين للرجال والنساء بس النساء تخرج بشروط الزيارة من غير تجمل ولا تزين ولا ريبة تمام ومن غير نوح وصوت ونحو هذه الأشياء. هتروح تزور للعبرة أهلا وسهلا مش هتروح كده بلاش خليك في بيتك تمام. وطبعا لا تقصد بشد للرحال في الزيارة جاية من آخر الدنيا عشان تزور بابا ولا راح آخر الدنيا عشان تزور بابا لا مفعش. إذا مرت بالطريق عرضا ماشي لما تقصده بالزيارة من بلد إلى بلد بالسفر لا هنا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا في الباب عن حسان ابن ثابت عند أحمد وابن ماجة والحاكم وعن ابن عباس عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبزار بإسناد في صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. يقول وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز وهي تقوي المنع من الزيارة يعني إذا كانت تطلع وراء الجنازة بس مجرد طلوع ما تطلعش إنما مروح الزيارة نفسه بعد كده إذا كان تشييع جنازة اللي هو يعني أشد ما يكون على النفس إنه ما تعملوش خصوصا إذا كان الميت قريبا أو نحو ذلك أو وليا أو حبيبا كده من أولياء يعني اللي هو ولاية الرجل يعني. وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز وهي تقوي المنع من الزيارة. وروى الأثرم في سننه والحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في زيارة القبور تمام. وده بيقول رواه الحاكم والصحابة الذهبي وقال الشيخ الألباني وهو كما قال. فالترخيص هنا معناه إيه؟ إن هو بعد نهي، وفعلا نهى عن زيارة القبور لكن رخص للنساء، أن النبي رخص لهن للنساء في زيارة القبور. وده طبعا يعني إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، خلاص مش هنتكلم كتير بقى مع ثبوت الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على شرطه الذي ذكرنا. أخرج ابن ماجه عنها رضي الله تعالى عنها مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، ولا برضو إسناده صحيح. فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله فزوروها كما سبق، فلا يكون في ذلك حجة، لأن الترخيص العام لا يعارض النهي الخاص. ده في مبحث التعرض والترجيح، وده شوف هو مش القصه بقى، هو دايما بيعلمك ان انت ازاي تتعامل مع الادله، والعلماء بيتعاملوا ازاي في الترجيحات والتعارضات، وايه بيعارض ايه وايه بيعضد ايه. يبقى انت استحمله شويه، لان هي دي صناعه الفكره، صناعه الفكره الفقهيه، الكلام بيجي منين وليه فلان قال يمين وفلان فلان قال شمال. قال يبقى احنا هيجي دلوقتي الحديث صحيح وثابت على راس، نحطه هنا كده، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، ده لفظ مجمل. في بعض بيان في لفظ اخر هو صحيح، رخص لهن للنساء، تمام. طب النبي نص الرخصة ايه؟ ما عندناش نص الرخصة في حديث عائشة، فهو بيقول اقرب حاجة نرجع لها عشان الكلام يفسر بعضه بعضا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالك تبدي رخصة عامة وقد مر قبلها نهي خاص فلا تعارض النهي الخاص. يبقى هيبقى الايه؟ النهي هنا على اساسه زي ما هو استثني النساء من جواز الرخصة او من عموم الرخصة. قال فيمكن انها ارادت الترخيص الواقع في قوله فزوروها كما سبق، فلا يكون ذلك حجة، لان الترخيص العام لا يعارض النهي الخاص، لكنه يؤيد ما روته عائشة. ما في صحيح مسلم رضي الله عنه أنها قالت يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبور؟ فقال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. طب لو كان النهي مستمر لها، مش أنا قلت ما حدش يزور القبور، أنت ما تروحيش، ها ما لا زيارة لك، لكن هو علمها لما تروحي قولي، يعني روحي ولا ما تروحيش. ولحديث يقول الحديث وروى الحاكم أن فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة، تمام. طبعا لا، هذا الحديث يعني ظروفه صعبة جدا، يعني ما تمام، يعني فيه راوي منكر جدا، وسليمان اللي هو الراوي ضعيف كما قاله الشيخ شاكر رحمه الله تعالى. اللي جاي بعد كده أصعب. يعني يقول ويجمع بين الأدلة بأن المنع لمن كانت تفعل ما في الزيارة أو في الزيارة ما لا يجوز، المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح ونحوه، والإذن لمن لم تفعل ذلك، والإذن لمن لم تفعل. يبقى ده جمع بين، عايز يظبط بقى الأدلة في ايه، خلاص ثبت أو منع، طيب خلاص يبقى المنع للي عارف طبيعتها، هتروح هتصوت لا ما تروحيش، هتروح هتخرج متبرجة لا قري في بيتك، تمام. يبقى يحمل النهي على من تتلبس بمنكرات الزيارة، والجواز على من تحاشت هذه المنكرات. بيقول لنا هنا تاني أقول استدلوا للجواز بأحاديث الإذن العام بالزيارة، وبعدين بيعترض بيقول وغير خاف على عارف بالأصول أن الأحاديث الواردة في النهي للنساء عن الزيارة والتشديد في ذلك حتى لعن رسول الله من فعل ذلك، بل وردت أحاديث صحيحة في نهيهن عن اتباع الجنائز، فزيارة القبور ممنوعة منهن بالأولى. وشدد في ذلك حتى قال للبتول السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغت معهم، يعني أهل الميت، لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. عملت إيه يعني؟ يعني عشان فقط تبلغ مع النساء موضع الزيارة ما تخشش الجنة حتى يخشها أبو طالب؟ يعني هي رأسها بقت برأس أبو طالب، كفرت بالله سبحانه وتعالى. حديث موضوع ده، تمام. طيب هنا بقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى برضو عشان ايه يحللنا الإشكال ده قبل ما نخلص كلام، ولا خليه بعد ما نخلص كلام الشوكاني، بقول فهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث الإذن العام بالزيارة. لا ده ما يصلحش للتخصيص بقى طبعا، شيل ده خلاص من سكتك، تمام. يقول لكنه يشكل على ذلك أحاديث أخر، منها حديث عائشة المتقدم أن النبي علمها كيف تقول إذا زارت القبور، ومنها ما رواه البخاري أن النبي مر بامرأة تبكي على قبر ولدها أو على قبر ولم ينكر عليها الزيارة، كل اللي قاله لها اتق الله واصبري، ما لاش أم من هنا روحي. شوف الفقه لما تيجي تتعامل مع الأثار خده بيخليك تصحصح وانت بتقرأ هذا الشيء المعمل يتقرأ كده وخلاص. فلم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم الزيارة. قال القرطبي اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة، زوارات فعالات لما تقتضيه الصيغة، صيغة المبالغة يعني، لما تقتضيه الصيغة من المبالغة يعني لفظة زوارات. قال ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج. طب إزاي يفضي؟ كل ما تروح الزيارة هترجع شحنة حزن، مش فاضي لجوزها بقى ولا خليك عني، بس احسن انا تعبانة دلوقتي وظروفي ربنا اعلم بي. طب ماشي عدى، تاني يوم راح لاخوها وراجع برضو، طب راح لابوها وراجع، هذا كده عطلت البيت. الكلام برضو ليه ايه ليه اثارة يعني من من وليه وجهة من نظر جيدة يعني. ايه يعني هيلة كلها وفيات يعني. طيب تعالى شوف هنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المسألة دي، بيقول وما علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أن أحدا من الأئمة للنساء استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما يخرج الرجال. ولهذا قال الفقهاء إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو فعل لم تجوز لها الزيارة بلا نزاع. طيب الإمام الشوكاني بقى المتتبع لتراثه الفقهي رحمه الله تعالى يجد أن فيه تردد شوية في الموقف من زيارة القبور خصوصا في مسألة النساء، فهنقول هنا فائدة في خلاصة ما نقل في الاختيارات العلمية للعلامة الشوكاني. جوز رحمه الله تعالى في الدرر وشرحها اللي هي الدراري المضية شرح الدرر البهية، وهي شرح زي ده بالضبط بنفس الحجم، يكاد يكون زي ما قلت لك نسخة من الكتاب ده أو كتاب ده بقى هو نسخة منه. جوز في الدرر وشرحها أو شرحها الزيارة للنساء بشرط ألا يقع منهن ما لا يجوز من نوح وغيره. أما في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار فظاهر كلامه المنع من زيارتهن مطلقا. تمام. طب الراجح في القصة دي إيه؟ الراجح ما في الدرر هنا وفاقا للجمهور وخلافا للحنابلة رحمهم الله جواز زيارة النساء للأثار الدال على ذلك. طيب مش نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.